رفقه الأيمن، ثم لا يسر إلى حديث الثلاثة السابقة، وإن جعل في هذا الماء صابونا أو شامبو أو غيرهما مما يزيل الأوساخ عن جسد الميت فحسن، لأن ذلك أكمل. لأن ذلك أكمل في تغسيل الميت. مقصود تقدم عندنا أن مقصود هو تنظيف الميت وإزالة ما علق به من الأوساخ، يغسل بكل منظف لا يؤثر على البدن. وقد كان جماعة من العلماء يستحبون السدر لما فيه من التصليب، لأنه أنا ذاك كان الجو يكون حارا، اما الان مع وجود المكيفات والبرادات فلا يتاثر البدن بالمكث، والبدن كلما استرخى اثر عليها الحر الشديد. والسدر يوضع للتصليب حتى يمنع عنه الهوام ويمنع عنه النتن ويمنع عنه الاسترخاء. نعم. الله عنك. ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة أو أكثر إن احتاج إلى ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته كما في حديث معطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. متفق عليه. يمر في كل مرة، لكن استحب القطع على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى الوتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، فهو ذكر الأوتار. إذا أكثر من ذلك تقطع على وتر، متى ما احتاج إلى ذلك زاد في الغسلات. نعم. عفى الله عنك. يمر في كل مرة يده على بطنه ليخرج ما بقي في جوفه من أذى المتهيئ للخروج، لئلا يخرج بعد انتهاء الغسل، فإن خرج منه شيء من الأذى غسله، أي يغسل مكان خروج الأذى وما لوثه لإزالة النجاسة عن جسده، وهذا مجمع عليه. وسد بقطن، أي سد موضع خروج الأذى وهو الدبر بقطن، بأن يحشوه به لئلا يخرج منه أذى بعد ذلك. فإن لم يستمسك، هذا يحتاج إليه إذا كان يخرج منه شيء أو يتوقع أنه ما زال عنه ما علق به بحيث قد يستمر، أما إذا استيقن ذلك فإذا وضع فلا بأس، ولم يضع فلا حرج في ذلك. هذا يعني اجتهاد من الفقهاء ليس منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود تنظيفه. ولكن إذا وضع قطنا لفظ يضع فيه شيئا من الطيب لتبقى رائحة الميت طيبة وعطرة. عفى الله عنك. فإن لم يستمسك مكان خروج الأذى بل استمر خروج الأذى فبطين حر، أي يسد مكان خروج الأذى بطين حر وهو الطين الخالص. يعني هذا كان يستعملون فيما مضى، أما نحن في هذا العصر في أشياء أخرى تنوب عن ذلك فلا نحتاج إليها الآن. عفى الله عنك. الطين الخالص الذي لم يخلط برمل، لأن فيه قوة تمنع خروج الأذى، ويعيد وضوءه لتطهيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوضأ من أجل خروج الأذى، لأن الغسل للتنظيف لا للتطهير، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: الذي وقصت ناقته يغسلوه بماء وسدر، فذكر ما ينظفه ولم يذكر الوضوء، وهذا هو الأقرب. قال: وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لحديث أم عطية السابق، ثم ينشف بثوب لئلا تبتل أكفانه، وهذا مجمع عليه. ويستحب أن يجعل الطيب، والأفضل أن يكون من الحنوط، وهو أخلاط من الطيب تصنع للأموات في مغابنه، وهي مجامع وسخ كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأنها نحوج إليه من غيرها من بقية الجسد. ويستحب أيضا أن يجعل الطيب على مواضع سجوده، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان تشريفا لهما، وإن طيبه كله كان حسنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت ناقته ولا تحنطه، فهو يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وهو نوع من الطيب أبيض يدق ثم يجعل في الإناء الذي يغسل به، ثم يصب عليه الماء ثم يغسل به الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال: ويجمر أكفانه أن يبخرها، لما روى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وإن كان شاربه وأظفاره طويلة أخذ منه، لأن قصها مستحب في حال الحياة فكذلك بعد الوفاة، وإن كان قد ركب لهذا الميت سن أو أسنان من ذهب، فإن أمكن خلعها دون إحداث مثلة من الميت شرع ذلك، لأن بقاها إضاعة للمال وهو منهي عنه، ولا يسرح شعره، لأنه يؤدي إلى تقطيع الشعر بالتسريح والمشط. والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويستر من ورائها، لقول أم عطية لما ذكرت غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم: وفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها. متفق عليه. قال رحمه الله: باب تكفين الميت. تكفين الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم. قال: ثم يكفن في ثلاثة أثواب، أي لفائف أو خرق ونحوهما، وبيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول عائشة رضي الله عنها. هذا دليل من القرآن على القبر، هذا على الكفن والقبر، دليل من القرآن على الكفن، دليل من القرآن على القبر. دليل من أول القبر. بعث الله غرابا يبحث في الأرض. ماتوا فأقبره. وأيضا في دليل ثاني من القرآن. إذا قبور بعثة. نعم، القرآن في دليل ثاني. ألم نجعل الأرض كفاتها. والدليل الكفن. آية تدخل بقليل. آية ميادم. نعم. عجزت أن أكون مثل هذا الغرفة واريا سوءة أخي. هذا دليل على الكفن. أما الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي متواترة. تقول عائشة في الصحيحين: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وهذا متفق على صحته. نعم. عفى الله عنك، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما تقدم بالأمس أن السلام كف غسل في قميصه ما نزع ثيابه، وحيث يكون في ثلاثة أثواب بيض؟ ما الجمع بين هذا وبين بالأمس؟ قد يكون أحسن الغسل والتغسيل كان مع وجود قميص، ثم نزع كفنه وهو عليه قميصه. ماذا كيف تفهم؟ لا عرض عليك النصان. نعم يا شيخ، قال كفن على القميص. نعم، وضعت الثلاث لفائس فوق القميص. نعم، لو وضع شخص الآن كفن به القميص هل في مانع؟ ما في مانع، لكنه يجرد لأجل تنظيف وتهيئته. ولذلك الصحابي يقول: لا ندري أن يجرد رسول الله كما يجرد موتانا. يعلم من هذا أنهم كانوا يجردون موتاهم. نعم. نص الحديث هنا شرحه عن ليس فيها قميص. إيه نعم، ليس في اللفائف اللي وجدت هذه. نعم. عفى الله عنك، فهذا هو أفضل الكفن، لأن الله تعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب كفن يستر جميع بدن الميت. وعلى هذا فإن ما يفعله بعض الناس من رجال أو نساء في هذا العصر من الاحتفاظ بثياب الإحرام ليكفن فيها ليس مشروعا، وكذلك لا يشرع تكفين أي ميت في ثياب إحرام سوى من مات محرما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا في تفصيل، إن كان يقصد المؤلف لأنهم لا يكفن فيها يقصد ذات الإحرام إن أحرم به يريد يكفن فيها فنعم ما قاله متوجه، أما إن كان بمعنى الاحتفاظ لا يحتفظ بشيء هذا غير صحيح، فإن الصحابي أخذ من النبي حلة قال أريد أن أكفن تضع معاً في قبري، هذا دليل على جواز مثل هذا، ولأن أبا بكر رضي الله عنه كان يتخذ كفنا، ولأن هذا عمل به جمع خلق من الصحابة ولا أعلم أحد من الأوائل كان يكره مثل هذا، فالفقهاء يستحبون أن يشتري كفنه بنفسه حتى لا يحتاج إلى منة غيره. نعم. عفى الله عنك، يدرج فيها إدراجا وذلك بأن توسط اللفافة أو الخرقة الأولى على الأرض ثم توسل الثانية فوقها ثم تبسط الثالثة فوقهما ثم يوضع الميت عليهن مستلقيا ثم يرد الطرف الأيمن للفافة العليا التي تلي الميت على شق الميت الأيمن. المقصود لفه على أي هيئة، المقصود تلفه ولا يسقط هذا الإحرام تستر عورته سواء فعلت بالطريقة التي ذكر مؤلف أو ذكرت بطريقة أخرى، يعني تضع الأصل اللفافة ثم تضع الميت عليه ثم تلف اللفافة على الميت. يستحب ثلاث لفائف كما تقدم في حديث عائشة، ثلاثة ثواب يعني بحيث اللفافة تكون واحدة. نعم. جميع تغطي كل شيء، فإذا وصلت للقبر يأتي إن شاء الله في كلام مؤلف ونتكلم عليه تحلم على رأسه، وهذا أيضا جائز، يعني ما هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم حلم على الرأس، الحديث الوارد مرفوع كله ضعيفة، إذا حلم على رأسه لا بأس، إذا ما حل ترك ما في بأس، كله جائز يعني. قولك ثم يرد طرفها الأيسر على شقه الأيسر ثم يفعل بالثانية مثل ذلك ثم يفعل بالثالثة مثل ذلك لحديث عائشة السابق، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس لما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال الميت يقمص ويوزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. قال والمرأة علق عليه تحت الحاشية. نعم. ماذا يقول اقرأ؟ رواه مالك ومن طريقه عبد الرزاق بإسناده صحيح، وروى البخاري عن أبي بكر وذكر أنه قال عند احتضاره اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. عفى الله عنك. والمرأة تكفن في خمسة أثواب درع ومقنعة وإزار ولفافتين لما روى الجوزقي عن أم عطية قالت فكفناها أي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. نعم. هذا الحديث ضعيف ولكن عليه العمل عند العلماء، يستحبون المرأة خمسة أثواب ليكون أبلغ في سترها، ولكن لو كفنت في ثلاثة لم يكن في خلاف في الجواز، المقصود ستر المرأة. نعم. عفى الله عنك. وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك لما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته رضي الله عنهما، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، وقد قدم الأب والجد على من سواهما لأنهما أكثر شفقة ولأن الأب والجد أكثر علما بهذه الأمور من غيرهم، وقدم الأقارب على غيرهم لأنهم أحرص على مصلحة الميت وعلى الستر عليه، ولهذا غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر منه ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا. قال ويقدم أعد الأثر هذا. عفى الله عنك. يقول فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر منه ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا. عفى الله عنك. ويقدم في غسل المرأة. عفى الله عنك. ويقدم في غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها لما ذكر في المسألة السابقة. طبعا تقديم هذا ليذكر المؤلف هذا حين التنازع، إذا موج التنازع ما في إشكال، ووصله أجنبي. أسأل الله إليك. وهذا الترتيب في من يغسل الذكر والأنثى إنما يكون عند المشاحة، كل يريد أن يتولى هذا الأمر، أما عند عدم المشاحة فيتولى غسله من يتبرع بذلك، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، لما ثبت عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال لسعيد بن عاص وكان أمير المدينة حين مات الحسن بن علي رضي الله عنهما تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت. مثلا الساعة وين؟